صبري صبر أيوب يا زمان، صبري صبر أيوب، شحال بحالي اللي مرمي في التلت الخالي، ومعاك مغامر دهرتي فيا العيوب يا زمان، فيا دهرت العيوب، لقيت بنية شبيه الراجل ميدالي، هاد زمان الكافر كاين الدينار جديد ولا سردي موسخ لجيوب، لما نقول هنايا والعيشة حلالي، عذابك حار عند ربي لاجر محسوب، ربي لاجر محسوب، عديت لي سؤالي ولا يا صبر، صبري صبر أيوب يا زمان، صبري صبر أيوب، شحال بحالي اللي مرمي في التلت الخالي، ومعاك مغامر دهرتي فينا العيوب يا زمان، فينا دارت العيوب، لقيت بنية شبيه الراجل ميداني، هاد زمان الكافر كاين الدينار جليل ولا سلطي الماسخ لجيوب، وكل ما نقول هنايا والعيشة شرحيه